يقول هذا يسألني صاحب وقع في كبيرة ويريد الذهاب للقاضي لإقامة الحج، فأشرت له بالحج، فهل ذلك جواب سديد؟ نعم هذا جواب سديد، فمن أصاب حدا ولم يطلع عليه فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي بالأعمال الصالحة التي ترجى منها المغفرة، ومن أعظمها الحج. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يعني مخلصا من ذنوبه. فالإتيان بالأعمال الصالحة ترجى به العفو والمسامحة من الله سبحانه وتعالى. يقول: اللهم إني أصبحت أشهدك إلى تمام، هل يقال في المساء؟ الجواب: لا يقال في المساء تبعا للوارد في سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الوارد في السنة أنه كان يقوله في الصباح فقط. يقول: هل نقول أذكار المساء بعد العصر؟ الجواب أن الذي دلت عليه الأدلة أن أذكار المساء بعد غروب الشمس، وذكرنا ما تقدم من حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء إلى تمام الذكر، فجعل المساء تبعا لليلة. وفي البخاري في حديث سيد الاستغفار: فمن قالها إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة. فجعل المساء من الليلة، وجعل الصباح من اليوم، والليلة تكون بعد غروب الشمس، فالسنة في الأظهر أن يأتي بها بعد غروب الشمس. يقول: هل يمكن أن أستغفر 100 مرة وأسبح 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة ولا إله إلا الله لا شريك له 10 مرات منفردة؟ نعم يمكن لك أن تأتي بذلك، هذا من الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فيذكر العبد ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول: إذا أردت أن أقوم بعمل عمرة بعد أداء فريضة الحج فهل يتم تأجيل طواف الوداع؟ إذا كان العبد قد فرغ من حجه كله وبقي في مكة فأراد أن يأتي بعمرة بعد حجه كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، فإن أدى العمرة وخرج صارت عمرته بمنزلة طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، والسعي لا يقدح في ذلك، فهو تابع له، وكذلك صلاة الركعتين. أما إن كان يعتمر ثم يجلس بعد العمرة فإنه يأتي بعد ذلك بطواف وداع قبل أن يخرج من البلد الحرام. يقول: من أين ميقات الرجل إذا كان من جمهورية مصر، علما بأنه جاء لكي يعتمر ويحج وهو حاليا اعتمر وينتظر الحج؟ أما إحرامه للعمرة فمن الميقات، فإذا مر بالميقات أو حذا كما يخبرونكم بالطيارة فأنت تحرم حينئذ لعمرتك، ثم تأتي بالعمرة وتحل منها، ثم إذا كان يوم 8 تحرم بالحج من المكان الذي أنت فيه. أما إن كنت تجاوزت ميقات العمرة فأحرمت بعد ذلك فعليك دم. يقول: من فاتته بعض السنن الرواتب ومضى عليها 2 يوم ماذا يفعل؟ يقضيها؟ لا يقضيها، إذا بلغ من الصلاة أن تأتي مثلها من يوم غد فقد انتهى وقت قضاء نافلتها بلا مرية، لأنها شغلت بنظيرها. فلو أن أحدا نسي نافلة راتبة الظهر ثم لم يذكرها إلا من غد في وقت الظهر فحينئذ أسقطتها ما سبقها إذا كانت راتبة قبلية قد صلاها. يقول: إذا وقع الحاج في معصية فهل يعد حجه حجا مبرورا؟ الجواب: الحج المبرور هو الحج الواقع مع البر، وهذا البر نوعان، أحدهما بر مع الخالق والآخر بر مع المخلوق. فالبر مع الخالق إحسان عبادة الحج بأن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، والبر مع المخلوق بحسن المعاملة. فإذا حج أحدكم وكان حجه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم متابعا إياه متخلصا من المعاصي والآثام وعامل الخلق بالإحسان فحجه مبرور، وينقص حظه من الحج المبرور على قدر ما يقع فيه. فمن يقع في معصية ينقص حظه، والذي لا يبيت في منى ينقص حظه، وهكذا. فإذا أحسنت العبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وعملت الخلائق بالإحسان صار حجك مبرورا. فالعبد يجتهد في هذا ويسأل الله الإعانة عليه. يقول: اعتمرت ونسيت الحلقة ثم لبست ثيابي وحلقت، فما يجب علي؟ ما دمت وقع وذلك منك نسيانا فلا شيء عليك، وأنت قد حلقت فجئت بما يجب عليك في حلق رأسك. وهذا آخر ما تيسر من الإجابة على هذه الأسئلة. لقاؤنا غدا إن شاء الله بعد الفجر والعصر والمغرب في درس يجب عليكم جميعا، وهو تحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة. الحاج لابد يتعلم سواء جاءنا في الدرس هذا أو غيره، فإن تعلم أحكام الحج واجب على الناسك الذي يريد الحج قبل الدخول فيه. وفق الله الجميع محب رضا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.